بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أخواني في الدرس 42 من دروس أصول الفقه، واليوم نتكلم عن الأصل الأخير من الأصول المختلف فيها، والذي عنون له الشيخ رحمه الله بشرع من قبلنا، وهو موضوع مشهور وتورده كل كتب أصول الفقه. الشيخ هنا لم يعرف في كتابه، لم يعرف شرع من قبلنا، وذكره بشكل مختصر، ونحن سنسير على طريقته، وإذا جاز لنا أن نضيف بعض الأشياء وهو التعريف وبعض الأمور، والباقي كله نأخذه مما كتبه الشيخ رحمه الله. شرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة، وقصها علينا القرآن الكريم أو السنة النبوية. طيب، لو جينا نريد نتصور ما هو شرع من قبلنا، وليش قام البحث فيه وحدث فيه هذا كل الكلام، هناك أحكام كانت في الأقوام السابقة، أحكام تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالأحكام العملية التي يمارسها الإنسان، وذكرها لنا الشرع. فطرح سؤال هو الذي كان سبب هذا الكلام كله وهذا الموضوع، وهو لما ذكرها لنا الشرع فهل نعمل بها؟ فصارت هناك نظرتين. نظرة أولى تقول ما دامت هي من الشرائع والشريعة كلها واحدة، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والله تعالى يقول وما تفرقوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن الشرائع واحدة. فالنظرة الأولى كانت أنه ما دامت هذه الشرائع وردت في شرعنا، وهي أيضا شرائع أنزلت على أنبياء، فلا مانع من العمل بها. لكن من باب آخر قالوا كيف نعمل بها ونحن لنا شريعتنا الخاصة، وهذه شرائع ثبت أن منها أفعال كثيرة كانت خاصة بهم. وهنا من هذا المنطلق احتاج الموضوع إلى تفصيل، هل لا نأخذ؟ هل هناك أشياء نحتاج فيها إلى تفصيلات أم الأمر عام؟ هذا هو موضوع. أولا، إحنا ثبتنا أن الشرائع كلها واحدة في أصلها، وإذا كان منزل الشرائع السماوية واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهي في لبها واحدة، وهذا النص اللي ذكرناه صريح في ذلك، وعليه أجمع العلماء، ولهذا قالوا كقاعدة أولى نضعها في الدخول إلى هذا الموضوع، أن الشرائع كلها السابقة إلى شريعتنا التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كلها واحدة في العقيدة، كلها واحدة في العقيدة، فالله تعالى أوحى إلى جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض الأشياء، وهذه في القضايا العملية، على بعض الأقوام، وهذه التحريمات وهذه الأحكام جاء بها الشرع إلى هؤلاء الأقوام ومنعهم منها أو أمرهم بها، قد تكون عقوبة وتدريب وتأديب لهم. كما قال تعالى بالنسبة لليهود: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ثم قال الله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كذلك أشكال العبادة قد تختلف من قوم إلى قوم ومن نبي إلى نبي. صح هي كلها عبادة المراد منها توحيد الله تعالى وطاعته جل وعلا، لكن شكلها يختلف. ولذلك وجد نسخ بعض أحكام هذه الشرائع في شريعتنا شريعة الإسلام، ووجد إقرار لبعض هذه الشرائع. هذا الكلام وهذا الفكر نجم عنه رأي، وهو الصحيح، أننا في موضوع شرع من قبلنا نحتاج إلى التفصيل، ليس الأمر على إطلاقه. لا تقول لا نأخذ بشريعتهم أبدا، ولا نقول نأخذ بشريعتهم دائما، لا، وإنما الأمر يحتاج إلى تفصيل. وأول هذه التفصيلات التي ذكرناها أن جميع الشرائع واحدة في العقيدة، كلها أمرت بتوحيد الله تعالى وطاعته. هناك قواعد حتى ندخل في هذا الموضوع اللي هو بسيط وليس بالطويل، ولكن يحتاج إلى ضبط، إلى تأصيل. الأمر الأول اللي نجب أن نعرفه: أحكام شرع من قبلنا إذا أردنا أن نتعرف عليها فإننا نأخذها من شريعتنا، لأننا نعتقد، وهذا باتفاق أهل العلم، أن اليهود والنصارى حرفوا شريعتهم، فلا عبرة بالنقل من مصادرهم ولا حجة لهذا النقل. نريد نأخذ شرع من قبلنا، لا يأتينا يهودي أو نصراني فيقول ويحتج علينا بما ورد في الكتاب المقدس. نقول له: لا، احنا اذا نريد نعرف شريعتكم نعرفها مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي القاعدة الأولى الأساسية. شرع من قبلنا نعرفه من خلال شريعتنا، غير الشريعة لا يمكن أن نعرف شيء أو نعترف بما ورد في غيرها. الأمر الثاني: أن ما ثبت بالدليل الإسلامي الصحيح على أنه نسخ فإنه لا يؤخذ به، خصوصا إذا قام الدليل أنه كان خاص بالأقوام التي شرعت لهم، فإنه لا يسري في الإسلام. مثلا كتحريم بعض أجزاء من اللحوم على بني إسرائيل، والمثال الأوضح من هذا أيضا ما حدث مع يوسف عليه الصلاة والسلام، لما دخل عليه أخوته أو أمه وأبوه وقد كانت تحيتهم السجود. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذه الشريعة منسوخة في شريعتنا وبالاتفاق، فهذه ليست موضع نقاش. ما ثبت من خلال شريعتنا أن هناك فعل كان خاص بهذه الشرائع وقد نسخ، فهذا منسوخ ولا نقاش فيه. يبقى الطريق الصحيح أو النقطة التي وقع فيها إذا جاز أن نقول الخلاف، ما هي؟ أن ما ثبت بالنص أنه مقرر في الإسلام كما كان مقرر في الأديان السابقة، فهو ثابت بالنص الإسلامي لا بالحكاية عن السابقين. ومن ذلك وأن الله تعالى ذكره ولم يذكر معه نسخ، أو لم يذكر معه ذمل الفعل، بل قرنه بما فعله السابقون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أو كشيء كان في السابق وذكرته لنا الشريعة وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك القرعة، ذكر الله تعالى عن اختيار تربية مريم لزكريا، وكان عندهم أقلام يكتبون بها، قال تعالى: أيهم أيكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. رموا هذه الأسهم وقال في الماء، وقال: الذي يطفو سهمه أو قلمه، فهو يأخذ مريم ويربيها. فلما رموا الأقلام طاف قلم زكريا. استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا خرج في غزوة استخدم هذا السهم في القرعة بين أزواجه، واللي يخرج اسمها المكتوب على السهم هي التي تذهب معه. وذكره الله تعالى في موضع آخر: فساهم فكان من المدحضين، أيضا في قصة يونس عليه السلام. طيب، يقول الشيخ: موضع النظر والخلاف بين العلماء هو ما جاءت به المصادر الإسلامية على أنه كان شرعا في الشرائع السماوية السابقة ولم يوجد دليل على إنهائه أو على بقائه. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهنا حدث خلاف ما بين أهل العلم. بعض الحنفية، بعض علماء المذاهب الأربعة، نقول بعض، قال أنه يكون لنا شرعا ويكون أصلا قائما بذاته بسبب وحدة الشرائع السماوية، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. قالوا: إذا كانت الشرائع في الأصل واحدة فهي ثابتة على الجميع، إلا ما قام الدليل فيه على أنه شريعة وقتية لأمة من الأمم، أو على نسخه في شريعتنا، فإن لم يقم هذا الدليل فإنه حكم ثابت. والله تعالى يقولون من ضمن أدلتهم، قالوا إن الله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا رأي جمهور العلماء وهو الرأي الصحيح. قالوا بالتفصيل، قالوا: لا نقول أنه شرع لنا، ولا نقول أنه ليس بشرع لنا، لكن نفصل في ذلك، لأن الأصل في التفصيلات الشرعية للشرائع السابقة أنها لم تكن أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان. هذه الصفة هي صفة شريعتنا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وإنما ورد من الاقتداء والوحدة إنما هو في أصل الأحكام الدينية، كالتوحيد بالله، كالتوحيد والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. قول الشيخ: والحق إني أكاد أقرر أن هذا الخلاف ليس ذا موضوع، فإنه ما من أمر قرره القرآن أو ذكرته السنة على أنه كان حكما شرعيا لبعض من سبقونا واختصوا به إلا كان معه ما يدل على هذه الخصوصية لمن شرع له. هاي نقطة. ما ورد عندنا شيء احنا يقول ليش مختلفين؟ ما القرآن والسنة وضحت ما كان خاصا لهم، قالوا لنا أنه خاص بهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومها وظهورها والحوايا وما اختلط بعض، واضحة هذه. وما ورد أنه يفيد بقاء الحكم عاما لكل الأزمنة فقد أخبرنا الشرع أن هذا باقي، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس إن هلكت. لما تستقرأ الآيات القرآنية والأحاديث لا يوجد نص فيه حكاية على السابقين إلا كان فيه ما يدل على الخصوصية أو العموم. وإذا كان لا يوجد نص خالي من الدلالة على التعميم أو التخصيص فإن الخلاف ليس له معنى، إذ أن ما قام الدليل فيه على الخصوصية، هذا الشيخ أبو زهرة رحمه الله يقول، اللي قام الدليل على تخصيصه فهو خاص بهم بالاتفاق، وما قام الدليل على التعميم فهو حجة فيما يدل فيه على التعميم. وهذا طريق حقيقة سلكه الشيخ مختصر، وكأنه وضع قاعدة لنا في التعامل مع شرع من قبل. قال لك: ما ورد من شريعتهم نأخذه إحنا من شريعتنا، مو من الشريعة الأخرى. الأمر الثاني: كل ما ورد لو في تخصيص لو في عموم، فإن كان خاصا فهذا خاص بهم وبالاتفاق لا نعمل به، وإن كان عاما فهو من ضمن الشريعة التي جاء بها الإسلام، وبالتالي نعمل بها بناء على الأمر بالعمل بشريعتنا. هذا تقريبا خلاصة ما ذكره الشيخ، وما أضفنا إليه بعض الأشياء فيما يتعلق بشرع من قبلنا. موضوع بسيط، الخلاصة فيه أنه شرع من قبلنا في العقائد فهو شرع واحد، أما في الأحكام العملية فما ورد فيه أنه خاص بهم فهو خاص بهم لا يعمل به، وما ورد أنه عام فهو داخل في عموم ما جاءت به شريعتنا والعمل به واجب. والملاحظة الأهم التي يجب أن نركز عليها في هذا الموضوع هي أننا لا نأخذ شريعة من قبلنا إلا من خلال مصادرنا، لأن مصادر اليهود والنصارى دخلها التحريف ودخلها الباطل، أما القرآن والسنة فلا زالت محفوظة، والاستدلال على شرع من قبلنا أو ذكر رواية أو حادثة إنما يؤخذ من شريعتنا. وبذلك نكون قد أنهينا هذه المصادر، وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم سنأخذ موضوع، وهو الموضوع الأخير في الباب الثاني، وهو التعارض بين الأدلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.